الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. آية المنافق ثلاثة، آية المنافق ثلاثة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه ثلاث علامات، لأن الآية في الحديث معناها العلامة، وإلا الآية في اللغة تطلق على عدة معان. الآية في لغة العرب تطلق على عدة معان. تطلق الآية على العلامة، كما هنا آية المنافق يعني علامة المنافق، وتطلق الآية على المخلوقات، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر، يعني مخلوقاته، مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وتطلق الآية على المعجزة، المعجزة معجزات الأنبياء، كما قال عز وجل عن موسى أو لموسى: وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، يعني معجزة أخرى. وتطلق الآية، تطلق الآية أيضا في لغة العرب على الآية من القرآن العظيم، كما قال عز وجل: كتاب فصلت آياته، فصلت آياته. فالآية في اللغة لها عدة معان، تطلق على عدة معان. في هذا الحديث المراد المعنى الأول وهو العلامة، يعني علامة المنافق. أميز الشيخ حفظه الله وكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم سليم توم صلى الله عليه وسلم نكوانزا وحديثي ليو كتك صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. اؤتمن سما علامة زمنافق نتاتو، أكيزنغمزا وسما ورونغو ناكي أهيدي وخالف أتكليزي هدياك ناكي أميني وغفاني خيان. يقول الشيخ: هذه ثلاث علامات، هذه نعلامتاتو بسبب آية كتك حديثي نمانا يا علامة نا كتك لغة كيرابو. الآية إنمانا نينجي يطلق على العلامة كما يليفي كتك حديثه آية إنمانا يا علامة با. بيا يطلق العلامة على المخلوقات فيومبي في الله بنيت علامة. بيا تطلق على المعجزة ميوجزة متومي بنيت الآية، كما قال بسمع الله سبحانه وتعالى: وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً. وتطلق الآية على الآية من القرآن، في آية إن قصدوا آية قرآن، كما يسمى الله سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته. ويو آية كتك لغة كراب إن معانا نينجي. ومعنى النفاق في لغة العرب مأخوذ من نفق، من النفق، والنفق هو الحفر في الأرض، الحفر في الأرض. كحفر الفأرة تدخل من هنا وتخرج من هناك من حفرة أخرى، فهذه الحفر تسمى أنفاق، فسمي منافق كأنه كل يوم يأتي بوجه كالفار، كل يوم يأتي من حفرة من نفق، فسمي منافقا أنه يتلون كل يوم يأتي من نفق، يعني من وجه جديد. كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: مثل المنافق كالشاة الحائرة بين قنمين، كالشاة الحائرة بين قنمين، تأتي هؤلاء بوجه وتأتي هؤلاء بوجه. قال تأتي يعني هؤلاء تارة وتأتي هؤلاء تارة، كالشاة الحائرة بين قنمين تأتي هؤلاء تارة وهؤلاء تارة، يعني ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، كل يوم تأتي. ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني ليس واضحا، إنما يتلون، يأتيك بوجه، يأتي فلان بوجه آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نسمى الشيخ حفظه الله maana ya nifaq katika lugha, neno hili limechukuliwa kutoka na neno nafaq, na nafaq ni mashimo katika ardhi, kama yale mashimo ya panya, ndio an-nafaq katika lugha ya Kiarabu. Na imeitwa hivi kwa sababu panya yule anatoka katika shimo hili akaenda katika shimo hili na kutokeza katika shimo hili. Kwa hiyo mnafiki ameitwa jina hili kwa sababu ya talawan, anajigeuza geuza, anakwenda kwa huyu kwa uso mwingine, anakwenda kwa huyu kwa uso mwingine, kama ilivyo hadithi katika sahih: mathalul munafiq kashatil haira baina ghanamain, mfano wa mnafiki ni kama mbuzi ambaye anakwenda baina ya mbuzi wengine wawili, anakuja kwa huyu mara nyingine, kwa huyu mara nyingine. Kwa hiyo mnafiki ameitwa hivyo kutokana na neno hilo. Na Mtume SAW anasema sharrun nasi dhul wajhain, muovu wa watu ni huyu dhul wajhain, anakwenda kwa hawa kwa uso mwingine na anakwenda kwa wale kwa uso mwingine. Wal muradu huna bil munafiq yani an nifaq al amali, لأن النفاق ينقسم إلى قسمين، النفاق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي، وهذا كفر، لأنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أظهر الإسلام وأبطن الكفر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني نفاق عملي، وهذا محرم، هذا محرم نفاق العملي، يعني بأفعاله النفاق، وهو من الكبائر كما نص على ذلك أهل العلم، هو من الكبائر، وهو المراد بهذا الحديث، المراد النفاق العملي، النفاق العملي. نعم. زي ما شيخ مرادي ومنافق hapa inakusudiwa nifaq ya kimatendo, kwa sababu unafiki unagawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza unafiki wa kiitikadi, na huu ni ukafiri, kwa sababu mnafiki yule anadhihirisha Uislamu na kuficha ukafiri. Kwa hiyo unafiki wa kiitikadi maana yake ni mtu anadhihirisha Uislamu, lakini ndani ya moyo wake ni ukafiri, كما يسمى الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بيلي سمبولي بيلي ينافق ni unafiki wa vitendo, na hii ni haramu. Unafiki wa vitendo ni haramu, kwamba ni vitendo vyake ni vya unafiki, na ni katika madhambi makubwa kama walivyosema hivyo maulama, na ndiyo makusudio ya hadithi hii. Unafiki wa vitendo si unafiki wa kiitikadi. Qala ayatu munafiq thalatha. Huna اختصر عليه الصلاة والسلام على ثلاث، بل هي أكثر من ثلاث كما في بعض الأحاديث. قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فهي أكثر من هذه الثلاث، لكن اختصر على هذه الثلاث لبيان عظمها، عظم شرها، ببيان عظم شرها. الأولى قال إذا حدث كذب، إذا تكلم بالحديث يتعمد الكذب، يتعمد الكذب، وهو مخالفة الحقيقة للواقع. الكذب مخالفة الحقيقة للواقع، وهو من صفات الذنب. إذا وصف الإنسان بالكذاب فهذا أصل الذنب. وكان أهل الجاهلية وهم كفار يعبدون الأصنام، كانوا يتحاشون الكذب وهم كفار، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كتابا إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام، قال هرقل انظروا هل يوجد في الشام أحد من العرب فأتوا به. كانت العرب في الصيف يذهبون إلى الشام للتجارة، وفي الشتاء إلى اليمن، رحلة الشتاء والصيف. وكان أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه كان في الشام في ذاك اليوم، فجيء به هو وأصحابه إلى هرقل، فتقدم أبو سفيان وأصحابه خلفه، فقال له هرقل إني سوف أسألك عن محمد النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله سؤالا، قال أبو سفيان قال ولولا أني أخشى أن تقول العرب عني كذاب لكذبت عليه. أمر كيف؟ قال لولا أني أخشى أن تقول العرب عني كذاب لكذبت عليه. شوف يعني كانوا أعداءه، مع هذا ما يكذبون. لماذا؟ لأن الكذب عندهم صفة ذم، صفة ذم يتحاشونها، وهم كفار في ذاك الزمان. ولما مسيلمة ادعى النبوة وصفوه بالكذاب، مسيلمة الكذاب، صفة ذم له، صفة ذم. فالشاهد أن الكذب حتى العرب في الجاهلية كانوا يتحاشونه، فكيف قد جاءنا الإسلام ونهانا عن الكذب وأمرنا بالصدق؟ حسما الشيخ حفظه الله، آية المنافق ثلاث، تمسما علامة زمنافق نتاتو، لم تمع مفبشتو وعلامة هزتاتو، لكن زيبية تاتو، كما كتك حديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. مambo manne yakipatikana kwa mtu anakuwa ni mnafiki safi. Kwa hapa ametaja mambo manne, kwa hiyo mambo matatu yale ni kwa ufupisho tu, lakini ni zaidi ya matatu. Kwanza, idha hadatha kadhab, yani yakizungumza anakusudia, anakusudia kusema urongo. Na alkadhib mukhalafatul haqiqa alwaqi, ni kukhalif ule uhakika na uhalisia ilivyo, ndio urongo. Urongo ni ule ambao unakhalif ule uhakika ilivyo mambo, ndio urongo. Kwa hiyo ni sifa ya dham, ni sifa ya kulaumiwa, na ni sifa ya kashfa kwa mtu akisifika na sifa hii ya urongo. Na wakati wa watu wa kijahilia, makafiri walivyokuwa watu wa kijahilia na ni makafiri, walikuwa wakiabudu masanamu, lakini hivyo hivyo wanajiepusha na kuogopa jambo hili la urongo, na hali yao ni makafiri, kama katika hadithi iliyo katika Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopeleka, alipompelekea barua yule Hirakli adhimi Rum, yule mkubwa wa Rumi akimlingania kwenye Uislamu, Hirakli akasema, undhuru, angalieni, je, hupatikana hapa Sham yoyote katika Waarabu? Mleteni. Fakana al-Arab fi saif, Waarabu walikuwa katika wakati wa kaskazi, wanakwenda kule Sham kwa ajili ya kufanya biashara, wakati wa shita wanakwenda Yemen kwa ajili ya biashara. Alikuwepo kule Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yeye na wenzake na masahaba wake. Kwa hiyo wakenda, akawaita wakenda kwa Hirakli, akatangulia Abu Sufyan, wale wenzake wakawa nyuma yake. Wakenda pale, yule Hirakli akamuuliza, akamwambia Abu Sufyan, nitakuuliza maswali kadhaa kuhusu Muhammad, huyu mtume wenu, nitakuuliza maswali kadhaa. Kwa hiyo akawa anamuuliza Abu Sufyan, akasema, laula anni khashitu an taqula al-Arab, lau mimi naogopa kwamba Waarabu wasije wakasema kwamba nimesema urongo, ningemwambia urongo nikamdanganya huyu Hirakli. Kwa hiyo alikuwa akiogopa urongo, na Waarabu wote ilikuwa tabia yao ni kuogopa urongo. Kadhalik Musailimatul Kadhab alipodai uongo, utume, akaitwa Al-Kadhab, akaitwa Al-Kadhab Musailima, mrongo sana. Kwa Uislamu umeleta ukweli, Uislamu ukaamrisha ukweli na kukataza urongo. Walkadhib lahu halatan, alkadhib lahu halatan. Alhala alula kadhibun ala nabi alayhi salatu wassalam, kadhibun ala nabi alayhi salatu wassalam, wahadha kabira min alkaba'ir, kabira min kaba'ir aldhunub, كما قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعدا من النار. والثاني الكذب في حديث الناس، يكذب على الناس في حديث الناس، وهذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول كذب قليل، وهذا محرم، نقول سلم إياكم والكذب، إياكم والكذب محرم. والثاني كذب كثير، يعني دائما يكذب، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك هو الكذاب، كثير الكذب، كثير الكذب، لأن الإفك في اللغة معناه الكذب، والأفاك صيغة مبالغة، يعني كثير الكذب. فقال تعالى ويل، والويل إن جاء في كتاب الله اعلم أن العمل الذي بعده كبيرة، فدل على إيش؟ أن كثرة الكذب كبيرة. وذكر الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر قال ومن الكبائر الكذاب في غالب أقواله، ومن الكبائر الكذاب في غالب أقواله عند أملك. أسمى الشيخ حفظه الله أورونغونا حليمبيلي حليا كوانزا ni mtu kumzulia urongo mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni moja katika madhambi makubwa kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, mwenye kunizulia urongo kwa makusudi huyu ajichagulie mahali pake motoni. Pili ni urongo katika mazungumzo ya watu, daiman anazungumza na watu na kusema urongo, na hii nayo inagawanyika sehemu mbili, urongo mchache na huo ni haramu kama alivyotahadharisha mtume SAW iyakum wal kadhib, na urongo mwingine ambao ni daim anaendelea nao ni mwingi, hii pia ni katika kabira kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wailul likulli afakin athim, adhabu kali ni ya kila mrongo sana mwenye madhambi. Na hii afak ni sigha mubalagha la kuendeleza, walwailu inapokuja katika Qur'an jua kwamba kinachokuja baada yake ni moja katika madhambi makubwa. Al-Imamu Dhahabi rahimahullah katika Kabair ametaja katika kitabu chake hicho, al-kadhabu fi ghalibi aqwalihi, mrongo sana katika maneno yake mengi, huyu ni katika madhambi makubwa. Qala wa idha wa'ada akhlaf, idha wa'ada an-nas أخلف الوعد، يعني يتعمد ذلك. يقول سوف آتيك، ويتعمد في قلبه أنه لن يأتيك. يقول يا فلان اعطني قرض 50,000 مثلا وسوف أوفيك بعد سنة، أوفيك بعد سنة، هذا وعد. فيضبر في قلب أنه إذا أخذ المال لن يفي، هذا إذا جاءت السنة قال ليس عندي، يتعمد. هذا إذا وعد أخلف، يعني يتعمد عدم الوفاء. هو من صفات المنافقين. أما أهل الإيمان فهم من صفاتهم أنهم لعهدهم راعون، إذا وعدوا أو عاهدوا يعني يحافظون على هذا الوعد، يحافظون عليه. الحالة الثانية أن يعد وهو أضمر في قلبه أنه سوف يوفي بهذا الوعد، سوف يفي بهذا الوعد، لكن حصل له ما حصل من أمور الدنيا. قال سوف أزورك مثلا غدا، إما نسي أو حصل له عذر من عذار، مرض، ليس تعطلت السيارة، فهذا ليس هو المراد بهذا الحديث. المراد بالحديث إذا تعمد أضمر في قلبي عدم الوفاء بالوعد الذي قطع على نفسه. هذا هو الذي من صفات المنافقين. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف أكيهيدي أنا خالف هتميزي كلكي أهدياكي يعني إذا وعد الناس أكيوهيدي واتو جامبو hatimizi ile ahadi yake na anakusudia hivyo, anakusudia kutotimiza. Anakwambia nitakuzuru jioni na huko katika moyo wake kwamba anakwenda mahali pengine, lakini anafanya urongo. Hivyo hivyo akikopesha, nikopeshe shilingi 50,000 nitakulipa mwakani, lakini moyoni mwake ni kwamba hatakulipa. Jio hiyo idha waada akhlafa, ikifika mwakani anakwambia bado sijapata, wakati tayari katika moyo wake kulikuwa na azma hiyo kwamba hatakupa. Hakadha, hiyo ndiyo idha waada akhlafa yataamadu adama alwafa, anakusudia kutokulipa. Na hii ni katika sifa za wanafiki. Ama waumini katika sifa zao ni kwamba wakiahidi wanahifadhi ahadi zao na kutekeleza ahadi zao. Pili ni mtu kwamba amepatwa na jambo, ameahidi lakini hayuko katika nia yake na azma yake kwamba hata poteza ahadi yake, hata khalifu ahadi yake ataitekeleza. Lakini limepatikana jambo fulani, pengine amepata maradhi au limetokea jambo lolote, gari imeharibika. Hii sio muradi wa hadithi hii. Muradi wa hadithi hii wa idha waada akhlafa ni kwamba alikusudia, huyu ni mazoea yake ni kukusudia kukhalifu ahadi yake. Hii ndiyo makusudio ya hadithi kwamba ni katika sifa za wanafiki. Wakana العرب في الجاهلية هم كفار قبل الإسلام يحرصون على الوفاء بالوعود، حتى لو كان بين القبيلتين حرب وبينهم وعود فإنهم يوفون بهذه الوعود ولا يستفتون العداوة التي بينهم. هذا كان من صفاتهم وهم كفار. فلما جاء الإسلام أمرنا بالوفاء بالوعود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، يعني أوفوا بهذه العهود هذه الوعود فإنكم تسألون عنها يوم القيامة. كل وعد صغير أو كبير تسأل عنه يوم القيامة، لأنك واقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى. لذلك لما كانت امرأة تأخذ العارية الأواني عارية من الناس، تأتي البيت تقول يا فلان أعطوني الصحن وأنا سوف أرجحه اليوم أو بكرة، تأخذ الصحن ولا ترجحه، تقول أنا ما أخذت شيء، تنكر. يا فلان أعطوني سكين مثلا عارية، العارية يعني تأخذ فترة ثم ترجعها إلى أصحابها، وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى بها، قال الذين يراؤون ويمنعون الماعون. قيل يعني العارية الصحن يعطى عارية، تأتي تقول يا فلان اعطني الثوب الفلاني مثلا استعمله وارجعه، فاذا اخذته ما ارجعته. فشكي امرها الى النبي عليه الصلاه والسلام وامر بقطع يدها. الحديث صحيح، امر بقطع يدها. فالوعد اذا وعد الانسان قد الزم نفسه، ألزم نفسه، فيجب عليه أن يفي بهذا العهد الذي ألزم به نفسه. ومما يستحب أن الإنسان بعد الوعد يقول إن شاء الله، مما يستحب أن يعلق الوعود بالمشيئة، ولا تقول شيئا فعل ذلك قدر إلا أن يشاء الله. قال العلماء في تفسير هذه الآية يعني إذا وعدت على أمر غدا في المستقبل فقل إن شاء الله، ولا تقول شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت الوعد قل مرة ثانية إن شاء الله، إذا نسيته لا بأس تقول إن شاء الله، فتعلق المشيعة على الأمور المستقبلية في المستقبل، أما الماضية ليس فيها مشيئة. تقول أمس ذهبت للمسجد، تقول نعم إن شاء الله، لكن هذا أمر ماضي، ما تقول إن شاء الله. في المستقبل غدا أذهب إن شاء الله، sema Sheikh Hafidhullah. Waarabu katika wakati wa kijahilia na wakati ni makafiri, lakini walikuwa wakifanya pupa kutekeleza ahadi zao, hata ikiwa kuna vita baina ya makabila mawili, lakini hivyo hivyo wanatekeleza ahadi zao na wakati bado ni makafiri. Ulipokuja Uislamu, Uislamu sasa ndio ukaamrisha utekelezaji wa ahadi, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kwa hiyo ahadi vivyote ilivyo, hiyo ahadi ni ndogo iwe ni kubwa, utaulizwa nayo siku ya kiyama. Na mwanamke mmoja alipokuwa anaazima vitu vya nyumbani, sahani, kisu, kitu kadha, anachukua kwa wenzake halafu anavikana, havirejeshi vitu vile, akashtakiwa kwa Mtume sallam kwamba kuna mwanamke afanya hivyo. Mtume akaamrisha ukatwe mkono wake kwa sababu ya udanganyifu wake na kuchukua vitu vya watu kwa kuwazima halafu havirejeshi. Wayamnauna almaun, hii ndiyo maana hiyo kwamba walikuwa kiazima vyombo halafu havirejeshi, wanavikana kwa wenyewe. Kwa hiyo akakatwa mkono mwanamke huyo. Na katika mambo ambayo ni sunna, mtu anatakiwa afungamanishe ahadi zake na mashiatullah, aseme insha Allah, ili ikitokea jambo lolote basi ameshafanya taaliq ya insha Allah, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Kwa hiyo mtu afanye taaliq wa insha Allah, ili likitokea jambo lolote tayari ameshafanya taaliq hiyo, na hii ni kwa jambo la muda ujao ndio afanye taaliq, ama jambo la lililopita hawezi akafanya taaliq mpaka kwa jambo la muda ujao. Naam. Qala وإذا أتمنا خان، يعني إذا وكلت إليه أمانة، وكلت إليه أمانة خان الأمانة، والأمانة أمرها عظيم عند الله، السماوات عجزت عن حمل الأمانة، والجبال عجزت، والأرض عجزت، كل المخلوقات عجزت، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلم نفسه لأنه تحمل الأمانة، وجهول لأنه يجهل عظم الأمانة، ظلوما جهولا، ظلم نفسه لأنه تحملها وهي ثقيلة، وجهولا لأنه كان يجهل في عظم الأمانة، كما قال عز وجل لقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها، يعني رفضنا وأشفقنا منها، يعني لنا ثقيلة، وحمل الإنسان أنه كان ظلما جهولا، الجبال والأرض والسماوات رفضت لأنها ثقيلة، والأمانات تنقسم إلى قسمين، الأمانات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أمانة بين العبد وربه، وهي إلى العبادات، كما قال بعض المفسرين أن الأمانة في الآية هنا يعني أداء العبادات، الصلاة أمانة، الصوم أمانة، الزكاة الحج هذه أمانات تؤديها كما هي، ولا تخون هذه الأمانة، لا تخون الصلاة بتركها أو التهاون فيها، لا تخون الصيام بتركه، لا تخون الزكاة بتركها، لا تخون الحج بتركه وأنت قادر على الحج. هذا الأول، أمانة بين عبد ربه قيل العبادات. والثانية أمانة بين الناس بعضهم مع بعض، بين الناس بعضهم مع بعض، وهذه كثيرة. الأول أمانة العمل، العمل إذا وكل إليك عمل من الأعمال فأنت مؤتمن على هذا العمل، أنت مؤتمن عليه. السر الذي يكون بينك وبين صاحبك، السر أخبرك بأمر سر، أنت مؤتمن على هذا السر. قال عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة، الذي يكون في المجلس بكلام سر الأمانة. إذا استشارك في أمر استشارة أنت مؤتمن. قال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. إن أعطاك مال مالا، إن أعطاك مالا قال يا فلان احفظ هذا المال لي عندك، أنت مؤتمن على هذا المال. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يحافظون، هؤلاء أهل الإيمان صفاتهم، يحافظون على الأمانات. أنا سمع الشيخ حفظه الله قال صلى الله عليه وسلم وإذا أتمنى خان أكيامنيوا أفانيا خيانة، يعني أكيوكلشيوا جنب فلاني لأمانة inakuwa anafanya khiana. Hii ni katika sifa za wanafiki. Al-amana jambo lake ni kubwa, al-amana jambo lake ni kubwa, majabali, ardhi, mbingu, vyote hivyo viumbe hivyo vikubwa vimeshindwa kubeba amana hii, mwanadamu ndipo aliyebeba, ndio alikubali kubeba amana hii. Kama alisema Allah subhanahu wa ta'ala inna aradna al-amana ta'ala samawati wal-ardhi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كل من دام أميذلوم نفسي yake وكukubali kubeba amana hii. Viumbe vyote hivyo vikubwa vimekataa kwa sababu ya uzito wa amana hii, lakini mwanadamu akaidhuru nafsi yake na kujaribu kubeba na kukubali kubeba amana hii nzito. Al-amana inagawanyika sehemu mbili. Kuna amana baina ya mtu na Mola wake, na hizi ni hizi ibada. Sala ni amana, saumu ni amana, zaka ni amana, haji ni amana, kila ibada ya Allah ni amana. Ni lazima kuitekeleza amana hiyo kwa Allah, lazima kutekeleza amana hiyo kwa Allah. Msifanye khiana masala haya amana hizi, msifanye khiana kwa saumu, msifungue hamfungi, msifanye khiana ya sala kwamba mnawacha sala, haji, hiyo ibada yote kutoifanya ni kufanya khiana kwa amana. Sampuli ya pili ni amana baina ya watu, baadhi yao kwa baadhi nyingine, na mtu kufanya khiana ya amana hiyo ni katika kufanya khiana ya amana hiyo baina ya watu ni katika alama za wanafiki. Amana ya kazi, umepewa kazi katika kazi fulani uisimamie au ifanye, kutekeleza amana hiyo ni lazima uitekeleze kazi hiyo kama ulivyowekewa amana. Siri baina yako na mwenzako ni amana, usidhihirishe simu hiyo siri hiyo. Kila jambo ambalo umeaminiwa ni amana, unatakiwa uitekeleze amana hiyo, usieneze. Mwenzako akitaka ushauri wa jambo, wewe ni mu'taman, kama alivyosema Mtume almustasharu mu'taman, mwenye kutakiwa ushauri ni mwenye kuaminiwa, anatakiwa atoe ushauri wake wa sawa, asimdanganye yule aliyemtaka ushauri. Mtu akikupa mali umshikizie umuhifadhie wewe ni mwenye kuaminiwa ihifadhi mali ya watu. Idhan amana ni kila jambo ambalo baina yako na baina ya mwenzako, hii ni amana sehemu nyingine. Kwa lazima kutekeleza amana hizo, lazima kutekeleza amana, na kuhini amana ni katika alama za unafiki. Watu wanatakiwa wahifadhi amana zao kama walivyokuwa, kama walivyosifiwa Waislamu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kwa lazima kutekeleza amana ndio Uislamu unavyoamrisha. Qala Ta'ala la takhunu Allah wa Rasul wa takhunu amanatukum. Qala ahlul ilm la takhunu Allah wa Rasul yani خيانة الدين في العبادات التي فرضها الله على عباده وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته. وأماناتكم يعني فيما بينكم لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم. فقالوا الأمانة كما في الآية انقسمت إلى قسمين، وضياع الأمانة علامة للنفاق كما في هذا الحديث من علامات النفاق، ودليل على ضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، لا إيمان لمن لا أمانة له، أنه ناقص الإيمان ضعف. وضياع الأمانة من علامات الساعة، من علامات الساعة كما في الصحيح قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله متى الساعة، متى القيامة، متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نعم. أسمى الشيخ حفظه الله، الله سبحانه وتعالى أسمى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. إني مليوميني مسمفني خيانة الله نمتم نبيا مكذفني خيانة نيني ونيو أمانزينو. وأهل العلم أسمى amana za Allah ni hizi ibada. Amana za Allah ni ibada, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni sunna zake, na amanatikum ni hizi amana zilizo baina yenu. Na kupoteza amana ni katika alama za unafiki. Kufanya khiana katika amana ni alama za wanafiki, na ni dalili katika dalili za kiyama. Pia ni dalili katika dalili za kiyama hii kufanya khiana katika amana, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lahu. Kwayo kutekeleza amana ni dalili za iman, na kupoteza na kufanya khiana pia ni dalili za udhaifu wa iman, kama vyosema mtume la imana liman la amanata lahu. Na pia kupoteza na kuhini amana ni katika alama za kiyama, ni katika alama za kiyama kama alivyosema, kama katika hadithi sahih mtu mmoja alimwambia mtume ya Rasulullah mata saa kiyama ni lini, qala sallallahu alaihi wasallam idha dhuyi'atil amana fantadhiri saa, ikifanywa khiana amana basi hapo ngojelea kiyama. Naam, hadi ikhwa thalathu sifat yanbaghi al-'abd an yatanazzaha 'anha wa an yajtanibaha hatta la yakuna وقع بصفة من صفات المنافقين التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى ونهانا عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه صفات زونافك كلا مmoja katika sisi anatakiwa ajiepushe nazo ili asije akasifika na sifa za hawa wanafiki ambapo Allah na mtume wake wametahadharisha Muislamu kuwa na sifa hizi. Wallahu a'lam, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.